الدرس الثامن، الصحيفة 77، الأسرة، النعت، العكوس. أسرة عزوز. عزوز، ليلى، طاهرة، مالك، صديق، سلمى، سعيد، زاهرة، زاهر، منى، هيفاء، سليم. هذه أسرة عزوز من المغرب، له ولدان وبنت. بيته في مدينة الرباط على الشاطئ. عزوز مدير شركة، مكتبه قريب من بيته. زوجته ليلى، ابنه مالك موظف في وزارة الخارجية، وابنه صديق طبيب أسنان، وابنته سلمى معلمة. أسرة عزوز أسرة سعيدة. عزوز له 5 أحفاد، هم زاهر وزاهرة ومنى وهيفاء وسليم. الصحيفة 79، جدي، رجل عجوز، شعره أبيض، يمشي على عكاز، يضع على عينيه نظارة سميكة، يخاف من البرد. أنا أحب جدي كثيراً لأنه إنسان لطيف جداً. الصحيفة 81، هذه صورة هادي السعيد وزوجته لبنى. هادي من مصر، عمره 52 عاماً، متزوج من لبنى وهي من مصر أيضاً، عمرها 43 عاماً. هادي مهندس ولبنى مدرسة، لهما 3 أولاد، نبيل ودانا وخالد. الصحيفة 82، اسمي خوسيه ديدو من إسبانيا، أسكن في غرناطة، أتكلم الإسبانية والفرنسية، أتعلم في المدرسة، عمري 15 سنة ونصف، أبي موظف في البريد وأمي معلمة، لي أخ عمره 21 سنة، وأخت صغيرة عمرها 9 سنوات. أحب كرة القدم والقراءة والنزهات أيضاً في الحقول. الصحيفة 83، فوزي، فوزي مهندس من اسطنبول، ولكنه الآن لا يقيم في تركيا، إنه يقيم في عمان ويعمل مع شركة تركية لبناء المساكن، ويسكن في مجمع المهندسين. إنه يتكلم التركية طبعاً ويتكلم الإنجليزية أيضاً. فوزي غير متزوج، يحب الرياضة والنزهات. الصحيفة 87. هذا رجل سمين، له بطن كبير، شعره قليل، عيناه صغيرتان، وجهه مدور، قامته قصيرة، ثيابه ضيقة، وجهه مبتسم.